قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه الإمام البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم تعس أي سقط، والمراد هنا هلك، والقطيفة الثوب الذي له هدب، والخميصة الكساء المربع، والمقصود المظاهر الدنيوية من اللباس والفراش ونحو ذلك. وإنما يكون الإنسان عبدا للدنيا إذا كان يجمع المال لذات المال، وذلك لتكون المئة مئتين والألف ألفين، وفي سبيل تحقيق طموحاته نحو الوصول إلى مستوى أعلى في الرصيد المالي يرتكب كثيرا من الحماقات التي يندى لها الجبين وينتقدها الناس على اختلاف طبقاتهم، وينحدر بسببها الرجل الكبير ليكون مثار السخرية والنقد اللاذع من الصغار. وكذلك عبد الجاه الذي يتهالك على المناصب الدنيوية والظفر بمدح الناس وإعجابهم، فإن فكره يكون محصورا في محاولة بلوغ هذا الهدف، ويعطل كثيرا من طاقاته الفكرية التي لا تخدم هذا الهدف، فإذا حصل منه على ما يرضيه صار عنده ترهل في الفكر وجمود في الإبداع، وفي هذا خسارة كبرى عليه وعلى أمته، وخاصة إذا كان من أصحاب الفكر المبدع. إن المستعبدين للجاه أو للمال أو لهما معا يهدرون كثيرا من طاقاتهم الفكرية، لأنهم قد حددوا لأنفسهم هذا الهدف الرخيص، فحصروا تفكيرهم في محاولة الوصول إليه، وقد يكون منهم موهوبون في غاية الذكاء، فتكون طموحاتهم مقتصرة على محاولة الوصول إلى هذا الهدف القريب. إن جميع العلماء الذين تفوقوا في العلم وكان لهم وجود مؤثر في زمانهم وأثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم قد برئوا من مرض الحرص على المال ومرض الحرص على الجاه، لأنهم قد حددوا طموحاتهم منذ مرحلة الطلب نحو تحقيق الهدف الإسلامي الأعلى، فواصلوا الجد والاجتهاد غير ملتفتين لبنيات الطريق. وكم لاحت لبعضهم لوامع الجاه وبوارق الدنيا فرفضوها وتخلصوا منها كما يتخلص ذو العقل السليم من الأمراض الفتاكة. ولقد رويت عن كثير منهم أقوال نثرية وشعرية في التغني بالتخلص من تلك الأمراض القلبية واستشعار السعادة بصفاء القلب وفراغ الذهن وعدم الركض وراء أسباب الظفر بالمال أو الجاه، والتوفيق للعكوف على تحقيق أسباب السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة.